الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله لك إله إلا الله نبدأ باسم الخلق الله ربي دعم الرزق الله يبني علي الرياح ميت العطية الله الله الله الله الله يا مولانا كل من طالبنا وجود الله ذكرنا الله.